الماء نزلت علي. لا مش هتنفع هنا. لا تاریخ اشیل Thank you. أكبر. الله الله الله. الذي ما رضى الله عنه الظرف وربنا لم صوره. الحديثة والمصطفى حسن الزهير. أيها الذين شكروا الله تعالى جميعا.